إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، بفضل بمني وكرمه علينا، نحن على مشارف الانتهاء من كتاب المعاملات، هذا الربع الثاني من وهو صراحة يعني فيه كثير من الأمور التي تكون مستصعبة على طلبة العلم، من أجل أن الأمثلة التي تضرب ليست مواكبة للعصر الذي هو فيه، لكن الأمر بفضل الله عند التمرس يكون يسيرا. اليوم نختم كتاب الغصب، وأيضا ننتقل إلى كتاب الشفعة، وإن شاء الله الأمر يعني يسير. إحنا على مشارف الانتهاء من هذا الربع، وهو ربع المعاملات، ويكون أيضا الربع الثاني من الكتاب قد انتهى. هناك فروع من باب التمرس العملي على الباب من هذه الفروع على كتاب الغصب. لو قال رجل غصبنا من فلان 1000 درهم وكنا 10، هو طبعا هنا محمد الحسن احناف ايضا يقولون لا يصدق ويلزمه الكل، ويلزم وجهة النظر في يلزمه الكل هو بانه لم يلزمه الكل، لما قال غصبنا 1000 فقد اقر، فاخذ بالاقرار، وكما قلنا الاقرار هنا لا تراجع فيه لأنه حق مالي وحق الغير، فأخذ بالإقرار. فلو قال 10، قال 7، قال 9، قال 20، هو يؤخذ بما أقر، فيكون الأمر عليه هو ولا يصدق ويلزمه 1000. وزفر قال بل يقبل وقوله مع يمين. وهنا الأصحاب عندنا في الشافعية قالوا بأن الأصل براءة الذمة، هو ظاهر لأنه لم يصف الغصب إلا إلى نفس خاصة، بل قال كنا 10، فيكون الأمر على قوله دون اليمين، ويكون الإقرار هنا إقرار عليه وعلى 9، عليه وعلى 9. فرع، ولو اشترك مجوسي ومسلم في ذبح شاة ضمن المجوسي نصف قيمتها. لما؟ لأنه بذلك يكون قد أضاع النصف، ولأن الذبح من المجوسي ميتة، فلذلك المسلم يضمن النصف، وهذا النصف الذي يضمنه المسلم كيف يضمنه مع أن ذبحه صحيح؟ ما هي وجهة النظر الفقهية؟ وجهة النظر الفقهية أن هناك يعني يكون هو غصبها وذبحها هو مجوسي، فنقول له الآن هو بالتعدي يده يد ضمان، ذبح المجوسي يتعدي منه أصلا، فيكون عليه النصف، ويكون النصف الآخر على المسلم كأرش النقص. وأيضا لو غصب أرضا وزرع فيها زرعا قلع الزرع، وهذا عندنا صحيح كما قلنا أنه عليه أرش النقص، لكن أحمد يقول لا يقلع الزرع، والحق معه، لأن الرواية هنا المسألة كلها واقفة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من زرع أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء ونفقته عليه، ونفقاته عليه. هذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث رافع بن خديج، وقال الترمذي حسن غريب، قال وحسنه البخاري. وهذا الترمذي سأل الإمام البخاري فقال حسنه. الإمام الخطابي رد على الترمذي وقال إن البخاري ضعفه. الحق يعني الآن بمن نأخذ؟ هل نأخذ بكلام الخطابي أم نأخذ بكلام الترمذي؟ ولما؟ سؤالي لكم أن الترمذي نقل بأنه سأل البخاري عن هذا الحديث، بأن من زرع أرض قوم بغير إذنهم فليس لهم من الزرع شيء وعليه نفقته. فالترمذي قال حسنه البخاري، الخطابي قال ضعفه البخاري، بمن نأخذ؟ ولما؟ نعم نعم والله ممتازين. الترمذي لانه تلميذ البخاري، وبعدين اين الخطابي من الترمذي؟ من الترمذي نعم. ولكن ابو زرعه قال عطاء بن ابي رباح لم يسمع من رافع بن خديج، وقال اذا هنا انقطاع. لكن مثل ذلك يعني يحتمل، مثل ذلك يحتمل، والصحيح الراجح بان القول بالحديث هو الاقوى، القول بالحديث هو الأقوى. لا لا ما أريد شيء، أريده هو قال لي وأنا أقتل، ما أريد شيء. أو مش خلاص ما كانوا شو لي. ماشي. فرع آخر، لو غصب فحلا فأنزاه على شاة له فالولد للغاصب. هذا أنا أريد الوجهة الفقهية لها. لو غصب فحلا يعني زيد أخذ تيس أجلكم الله، أخذه غصبا فأخذه فأنزاه على شاة له، يعني الشاة عنده، على شاة له، فالولد للغاصب وعليه عرش النقص الفحل ولا أجر عليه للنهي عن عسب الفحل. ما الوجه الفقهية هنا قبل أن ندخل على الشغل؟ لأنه إذا كان إذا يضمنه إذا تلف. نعم أنت الآن عايز تطبق في قاعدة الخروج بالضمان، صحيح؟ لا ماشي جيد جيد، نظر جيد، لكن ليست هي. ليست هي، لأن الخرج بالضمان هذا إذا كان الجواز الشرعي، الخرج بالضمان إذا كان الجواز الشرعي، هنا لا جواز شرعي. مش كده تحتاج لتقليب نظر بعض الشيء. الولي قال غاصب عليه الغاصب المتعدي فأضمن النهي عن سمع في الحسب في العسب، لأن هنا أخذه غصبا. نعم والتابع تابع. صبري خلاص أتى بها. الصحيح في ذلك أنها أنها أنها من الشاة التي يملكها الغصب، من الشاة التي يملكها الغصب، فيكون الأمر هنا أن أرش النقص في النزو عليه. إحنا قلنا عندما ينزو سيكون فيه بعض الإيش، بعض سيكون فيه بعض النقص، فهو عليه أمران، عليه الأجرة وعليه الأرش. وأما الأجرة فقد أهدرها الشر، فلما أهدر الشرع قلنا لا أجر، فبقي عليه الأرش. وأما الولد فهو ولد الشاة التي يملكها، فالجواز الشرع موجود هنا، فيمكن هذه النظرة تحت الجواز ينافي الضمان، هذا هو. أو الجواز الشرع يبقى يكون فيه أن الخرج بالضمان يكون في هذا الباب، لأن الشاة شاته. هذا الأصل. وبهذا بفضل الله للفعلاء نكون قد ختمنا كتاب الغصب كلية. الكتاب الثاني هو كتاب فيه بعض الصعوبات، لكن هو إن شاء الله لا يكون الأمر سهل. كتاب الشفعة، كتاب الشفعة بتسكين الفاء. وبيقول صابر يقول في فرع في الكتاب بفرع ابن الصلاح. طيب سئل ابن الصلاح عن رجل اخذ بيده مملوك لغيره وخوفه بسبب تهمه فهرب من ساعته، فهل عليه ضمانه؟ فاجاب بانه لا يضمنه ما لم يكن نقله من مكان الى مكان وقصد الاستيلاء. طبعا هو اصلا اخ صبري طبعا عشان هي فاتت منه، فقال بقى اتينا بها. المفروض يا صبري لو دققت النظر ستاتيك الاجابه سريعا، سأذكرك بالإجابة أسرع مما يكون. تذكر ما قلناه في القفص والطائر، تذكر ما قلناه في القفص والطائر يظهر لك ما تريد، يظهر لك ما تريد. أعرف أنك لست بفاهم، الآن وضعتك على الطريق، تذكر القفص ستراه يسيرا. هو الآن زيد أخذ بعبيد الذي هو عبد لعمير، أخذه بيده لكن لم ينقله، خوفه بسبب ما، وفي تهمة كانت عليه فخوفه، فسمع منه هذه التهمة فخاف ففر، فكان متسببا ولم يكن مباشرا، كان متسببا في هربه ولم يكن مباشرا، لذلك لم يقع عليه الحكم، لم يضمنه. أما إذا أخذه من مكان ونقل مكان آخر وهو مخوفه بهذا الباب، هنا نقول له أنه يضمن، وهذه أقرب ما تكون كما بينا يا أستاذ بأنها للقفص والطائر. إذا فتح القفص ولم يحرك الطائر، وبعد مدة الطائر هو الذي فر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بوركتي. نعم، طيب ندخل على كتاب الشفعة. الشفعة بإسكان الفاء، وهي من الشفع، وهو الضم أو الزيادة، هو الضم أو الزيادة، وهو الضم أو الزيادة، أنت كلما ازداد كلما كانت القوة وكلما كانت الإعانة من الشفاعة أو من الشفاعة، وهي أقوال، وهي أقوال. والصحيح الراجح كما قلنا هو شفع الوتر، يكون شفعا، أن ينضم إلى الوتر فيكون شفعا، ففيها تقوية وفيها إعانة، وأيضا فيها إزالة من القوة، تكون فيها إزالة. وفي الاصطلاح هي حق، أو هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث بسبب الشركة بالعوض الذي تملك به، والعلة في ذلك هي دفع الضرر. يبقى هو تملك قهري، والمعنى هنا بأنه ليس الأمر على الاختيار، يعني لو زيد يشترك في بناية مع عمرو وداع عبيد فاشترى نصيب زيد، قلنا عمرو له أن يدفع عبيد ويدخل مكانه قوة ويبطل العقد. لما؟ لأنه الأحق، فهو الأحق بالشفعة. إذن هو حق تملك قهري يثبت للشريك القديم، وأصل ذلك، حكمة ذلك، نظر الشرع في ذلك رفع الضرر، دفع الضرر الذي يمكن أن يكون بالمشاركة، ضرر سوء المشاركة يدفع بذلك. والعلماء اختلفوا، هل الضرر هنا دفع الضرر هو ضرر مؤنة القسمة، أو هو ضرر سوء المشاركة؟ ضرر مؤنة القسمة أو ضرر سوء المشاركة؟ حق بأنهما معا، بأنهما معا. والأصل في في في في الشفعة في جوازها قبل الإجماع هو الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. والكتاب أيضا يمكن أن يؤخذ من الكتاب في قول الله تعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، فتشملها على التعميم. وأما السنة فحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما يقسم ما لم يقسم. عليكم السلام وبركاته. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، وهذا صراحة فيه ما فيه من التأصيل على التفريق الفقهي بين الأحناف وبين الشافعية في باب الشفعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال جابر: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وللإجماع على ذلك، أجمع العلماء على القول بالشفعة درءا للمفسدة ورفعا للضرر، ولأن السلام قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. قال المصنف رحمه الله تعالى في الشفعة، قال: لا تثبت في منقول، وهذا ضابط لنا في مسائل الشفعة. لما؟ أنا أريد وجهة النظر الفقهية بقى. قال: لا تثبت في منقول، والمنقولات كالثياب كالحيوان كغير ذلك من المنقولات، حتى السيارات. فهنا قال بأنها من المنقولات، فإذا الثياب والحيوان لا تثبت فيها الشفعة. لما لا تثبت فيها الشفعة؟ لما لا؟ معنى هنا قوله لا يثبت في المنقول منطوق، والمفهوم، المفهوم اكتبه. قال المصنف: لا تثبت، يعني لا تثبت الشفعة في المنقول، هذا منطوق، والمفهوم تثبت غير المنقول اللي هو ليش ثوابت الدور والعقارات وغير ذلك. ما الفرق؟ لما؟ ما الوجه الفقهية في هذا الباب؟ يعني الحيوان والثياب لا تثبت فيها الشفعة ولو كان شريكا. الذي فهم ما قلناه ولن سيستطيع أن يأتي به، لأنه لا ضرر في بيعها مثل الدائم. طب ما هو الثاني أيضا سيقول لك لا ضرر في بيعها، ما هو في الدائم أيضا يا صبري سيقال لك لا ضرر في بيعها. رجل يعرض الأرض ويأتي كثير من الذين يريدون الشراء. سلفي قال الذي لا ينقل تثبت، طبعا الإجابة في بطن ما قال سلفي، لكنه يظهر أنه لا يستوعب المسألة، لذلك إجابته جاءت مغلفة، فلو كان مستوعبها لأتى بنص الكلام أو بما بما بما يفهم منه أنه فهم المسألة. يعني أقرب الناس للإجابة الصحيحة أبو الوليد لأنها تمتلك بالحيازة والنقل يبعد الضرر. يعني عامة أيضا كده جهاد يبين أنه فهم المسألة، وإن كانت الكلام في إجابته كلام يحتاج إلى ضبط لكن فهمها. أيضا صابري طب تمهل بقى عشان تفهم. هو الحق بأنه هنا المسألة في هذا الباب مسألة، إحنا قلنا نقول بأن الأصل في العلة في مسألة الشفعة هي دفع الضرر، ودفع الضرر إما دفع ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق وغيرها، وهذا غير موجود في المنقول، هذا غير موجود في المنقول، أو قيل أو يقال ضرر سوء المشاركة، وهذا أيضا عليكم السلام وبركاته فضيلة الشيخ وليد، وهذا ضرر سوء المشاركة أيضا مرفوع. لما؟ لأن سوء المشاركة تظهر مع طول المدة، والمنقول لا تطول به المدة، المنقول لا تطول به المدة في هذا الباب. فإذا نقول بأن العلة التي يعلل بها جواز الشفعة أو سنية الشفعة أو وجوب الشفعة هنا لا نراها متكاملة في المنقولات، قد تحتمل، والمحتملات لا تنط بها الأحكام، المحتملات لا تنط بها الأحكام، فلما لم تكن منطبقة على المنقول قلنا إذن ينتفي الحكم. زي قال لا تثبت في منقول كالثياب والحيوان وما يدور بدوره. قال بل، يعني بل تثبت، يعني بل تثبت الشفعة، بل في أرض وما فيها من بناء وشجر تبعا. طبعا بناء وشجر، لما يقول بل في أرض وما فيها من بناء وشجر تبعا؟ لما قال هذا؟ قال بل في أرض، يعني بل تثبت في أرض، خلاص بينا ذلك. قلنا الثياب يعني رجل شريك في ثوب أو في أثواب تباع على العيد، في أثواب مع رجل آخر مشاركة، قلنا لا شفعة في هذا الباب. لما؟ لأنه لا تدوم المشاركة، إما بالبيع السريع وإما بالبلة، إما بالبيع السريع أو بالبلة، فلا تدوم. يبقى العلة غير منطبقة هنا، لأن العلة هو دفع الضرر الدائم، والضرر المتذبذب لا حكم يتبعه، الضرر المتذبذب لا حكم يتبعه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا هلا وأهلا وسهلا بالجميع. ماشي، لكن أنا أريد بطن الشاعر، أريد أصل الإجابة، لأنها ثابتة بثبات الأرض. يعني هذا أنت تفسر ما قلناه على أنه تبعا فقط، ما أتيت بالوجهة الفقهية يا صبري. قال أن التابع تابع، أيضا صح التابع تابع، وهذا الذي قلناه يا سلفي، لكن أريد المسألة هنا. لما قال بل في الأرض؟ قال يعني بل تثبت في الأرض وما فيها من بناء وشجر تبعا، كله بيفسر تبعا. الصحيح أن نقول لما قال ذلك ولما قال تبعا؟ لأن البنى والشجر من المنقولات، البنى والشجر من المنقولات، فإن كانت من المنقولات رجعنا للمحل الأول لا تثبت فيها الشفعة. لكن هنا لما ثبتت فيها الشفعة؟ هنا لأنها تابع، والتابع يأخذ حكم المتبوع، تابع وتابع، والتابع يأخذ حكم المتبوع، فجاءت تبعا ما جاءت أصالة، لأن الشجرة يمكن أن يقلع ويوضع في مكان آخر، فهو منقول. قضى والأصل لحديث جابر رضي الله عنه وارضاه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم يقسم ربعة أو حائط، يعني بستان أو جنة أو حائط، ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، يعني لابد أن يستأذن من الشريك حتى يؤذن شريكه. نعم في سور من هذا السور بطابق معين ممكن أن ينقله، يأخذ السور نفسه هكذا يخلعه يقلعه ويضعه في مكان آخر. لو كان عندك تصور يا جهاد أو أنت كنت بتمشي في الشوارع ترأى بعض الأسوار التي تعمل وبنفسها بنفس الدرجة بنفس الطابق يؤخذ نفسه بطوله يقلع من نفس الأرض المغروس فيها ويوضع في مكان آخر. والشجر نفس الحكاية نفس الأمر، والعلم تصور. قال ولا حل، قال بل تثبت في أرض وما فيها من بناء وشجر، فإذا كان قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، لأن الشفعة واجبة، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. طبعا في قول هذا حديث رواه مسلم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن باع ولم يؤذنه، يعني لم يعلم لم يعلمه لم يؤذنه فهو أحق به، والمعنى ويأتي يقول إلغي هذا البيع، يبطل البيع، له أن يبطل البيع. لما؟ لأحقيته في الشفعة. قال سلم الجار أحق بسقبه، الجار أحق بسقبه. والرابعة المنزل الذي يربع به الإنسان ويتوطنه، طبعا الحائط والبستان الجنة بغراسها وما فيها من الشجر والزرع. قال وبقوله تبعا قيد يخرج عما إذا بيع البناء والغراس منفردين فإنه لا شفعة فيهما على الأصح. لما؟ لأنه يسهل نقلهما، يسهل نقلهما. قال وكذا وكذا يعني يثبت، يعني قال قال بل يثبت في أرض وما فيها من بناء وشجر وكذا ثمر لم يؤبر في الأصح. لما؟ لأنه تابع أيضا، لأنه يتبع في البيع فكذا في الأخذ. والثاني لأنها كالمؤبرة لأنها منقولة فعلى الأول، لو والصحيح الأول، والصحيح الأول أنه تابع والتابع له حكم المتبوع، تابع تابع وله حكم المتبوع. ولو تأخر يعني الشفيع الأخذ ولو تأخر الأخذ لغيبة الشفيع لم يسرع حتى أبرت، قلنا له الأصح أن حقه قديم، يبقى حقه والأحقية عليه. في قولي لم يؤبر قيد يخرج بذلك، إذا كانت الثمرة مؤبرة وادخلت في البيع بالشرط فإنه لا شفعة فيها، لأنها لا تدوم في الأرض فيأخذ الشفيع الأرض والنخل. ولو باع الشجر يعني لو دخل على البيع يساوم في الشجر وفي البناء فإنه لا شفعة في الأرض، فإنه لا شفعة هنا في الأرض لأن الأرض جاءت تبعة. كنا قبلها قلنا في قول المصنف عندما قال بل في الأرض بل تثبت يعني الشفعة في أرض وما فيها من بناء وشجر تبعا، قال وكذا ثمر لم يؤبر في الأصح. طبعا في الأصح لأن الثانية هناك المؤبرة فتكون الثمر مؤبرة منقولة فلا يثبت فيها الشفعة، والأول طبعا أنها تبع فثبتت فيها الشفعة. أما إذا تأخر الشفيع حتى أبرت الثمرة يعتبر حقه السابق، يعتبر حقه السابق، ولأنه إلا في حالة واحدة أن يكون الشفيع هو الذي تأخر، يعني كانت له الفرصة وتأخر، فهذا الذي يقال بأنه ليس له حق في مسألة الشفعة. قال ولا شفعة في حجرة أو في حجرة بنيت على سقف غير مشترك. يعني هناك اثنان أو ثلاثة كانت البنية كانت على سقف غير مشترك. اثنان لهما حجرة اشتركا في حجرة لكنها سقفها لثالث ليس لهما في هذا الباب. وطبعا عندنا النظرة الفقهية في هذا الباب هو أن القرار تابع للهواء، القرار تابع للهواء، لذلك هو بيقول لا شفعة لأحدهما، يعني لو لأحدهما أن يبيع نصيبه دون أن يرجع للآخر، إذ لا قرار لها فهي كالمنقولات. فلما كان القرار تابع للهواء والهواء لثالث كان القرار كالمنقول، فله أن يبيع كيفما شاء. قال وكذا مشترك في الأصح، وهذا فيه نظر، لأنه لو كان السقف مشترك والحجرة كذلك، فالأعمدة مشتركة، فتكون الشفعة ثابتة هنا، تكون الشفعة ثابتة هنا. قال وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى لا شفعة فيه في الأصح. كل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كالحمام مثلا وراحة، كحمام وراحة أي صغيرين، فلا شفعة فيه للأصح، لأن هنا الشفعة لدفع الضرر مع بقاء المنفعة، فإذا انتفت المنفعة كيف يقال في الشفعة؟ والمنفعة التي هي المدار على تجويز الشفعة هو بقاء المنفعة، فإذا انتفت المنفعة فكيف تكون الشفعة؟ والكلام هنا ينظر في مسألة المنقسم، هل هو لدفع ضرر مؤونة القسمة أو لسوء المشاركة؟ وإحنا قلنا بهما، فإن كان لدفع ضرر مؤونة القسمة فلا شفعة فيما لا يقبل القسمة، لأنه لا ضرر في مؤونة القسمة هنا، لأنه لا شفعة فيما لا يقبل القسمة، لأن العلة لو قلنا إفرادها في ضرر في رفع أو دفع ضرر مؤونة القسمة غير موجودة الآن، إذا انتفت ينتفي الحكم. أما إن كان لسوء المشاركة فنعم فيها سوء المشاركة في هذا الباب، قد نقول بأنه تكون الشفعة منضبطة بها. طب نقف، لما نقف ان شاء الله نعيدها. اي مساله عايز؟ اي مساله؟ مساله الحجره والدخل. طيب الشركاء في حجره ولا الثالث اللي بقى؟ طيب ان شاء الله. طيب هو نقف عند هذه ونرجع للمسألة، مسألة إذا كان صوت الورقة فيها خلاص. الحمد لله. اقرأ المسألة كده، اللي هو الأخ يريد إعادته. هو الأخ سلفي على الجد، قال شيخنا الفاضل ممكن إعادة مسألة الحجرة كيف تكون في الهواء وهي على أرض مشتركة. إذا قلنا الآن هنا في هذا الباب هي ممكن تظهر أكثر في مسألة الخيمة. مسألة الخيمة الأصل فيها على مسألة السقف، لأن هو أو الغطاء الرأسي، فالغطاء الرأسي ده هو كل شيء. وقلنا بالنسبة للأرض هو الاشتراك في الأعمدة، ليس في الأرض. القرار تابع للهواء، القرار تابع للهواء، فمالك السقف هو مالك الأرض، هم يتملكون الأعمدة. فهنا قال لا شفعة. لما لا شفعة؟ لأن الأعمدة قد تنقل تنزع وتنقل، صحيح، والسقف أيضا ينقل، ما بقي إلا وهم ليسوا شركاء في الأرض، فإذا لا شفعة. متهيألي هكذا أصبحت المسألة ظاهرة، يعني في المخيم المسألة أظهر ما تكون. فهم في الأعمدة منقلات، صحيح ولا لا؟ واصلا احنا قلنا اخذنا الحجره باسرها لما بنيت العمارة على السقف الذي كان لرجل ثالث، فقلنا سقفها الارض التي تحت السقف تابعه للهواء وهي لرجل واحد، ما في شركه، الشركه في العمده ليست في الارض، الشركه في العمده، والعمده قد تكون منقوله، اذا لا شفعه فيها. ويقول اذا لابد ان يكون مقارب بالمنقول فقط. نعم كليش الحجره لا تنقل، اليس كذلك؟ نعم، هو احنا خاصه صورناها حتى تكون يعني ظاهره، والا نعم قد نقول بانهم اشتركوا في بناء ليش الاسوار، والرجل الاخر الذي اشترى السقف او بنى السقف، مفهوم؟ فيبقى اذا هم لا يملكون شيئا في في في محيط السقف، لا يملكون شيئا غير الجزء الذي بني عليه الجدار، فصار الاغلب فيه المنقول، فتتصور ايضا في الحجره بمثل هذا التصور، فتكون برمتها لمن هي؟ للرجل المنفرد الذي امتلك السقف، لأن القرار تابع للهواء. هم ماذا يملكون؟ الأعمدة، وهذه الأعمدة أو الجدار اللي والجزئية التي عليها الجدار، فلا يشتركون فيها. نعم. وهذه الجزئية خارج دائرة السقف. نعم الحمد لله. ينفع أي أحد يشارك ونحن خدم له، ما فيها شيء، لأنه إذا شارك سيستفيد ويفيد، لعلنا جهلنا شيئا فالله فتحه عليه ولم يفتحه علينا فيبينه لنا، أو أغلق عليه شيئا فتح الله شيئا ففتحه الله علينا فنعطيه إياه. لو في أسئلة تفضلوا. أخت تقول يعني صاحب الغرفة هو من بنى السقف؟ الذي بنى السقف غير الشريكين في الجدار. يقول كيف لا تثبت الشفعة في المنقول، ومثلا إن كان شركاء في سيارة أو أثاث وباع أحدهما نصيبه، حدث نزاع وخصومة والعلة موجودة. العلة غير موجودة، لأن هذه تجارة، والتجارة ليست الديمومة، التجارة دوارة، ونحن قلنا العلة في ذلك هو خيشة ديمومة الضرر، فالعلة غير موجودة. يقول هل يقاس الجار على الشريك؟ سيأتي لعموم قول سلم الجار أحق بصقبه، هذا قول الأحناف، والصحيح أن فاصل الخطاب في صريح قول سلم إذا قسمت الطرق وصرفت الحدود فلا شفعة، وإن كان هو أقرب الناس إلى أن بالبر والإحسان. يقول هل تثبت الشفعة إن كان رجل شريك في أرض وأعطى نصيبه صداق لزوجته؟ طبعا تنتقل الشفعة، هذا سيأتي أيضا الكلام عليه.